بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وأدبا وإخلاصا وعملا متقبلا في الدين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم، آمين. باب الأذان. لما ذكر الأوقات التي هي أسباب ظاهرة وإعلام على نعمة الله تعالى وإيجابه الغيبي، ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولها، أي بدخول الأوقات، وقدم السبب على العلامة، قدم السبب الذي هو الوقت على العلامة الذي هو الأذان، لقربه، أي لقرب الوقت من وقت الأذان، ولأن الأوقات إعلام في حق الخواص والأذان إعلام في حق العوام. والكلام فيه من جهة ثبوته وتسميته وأفضليته وتفسيره لغة وشريعة، وسبب مشروعيته وسببه وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته، والمحل الذي شرع فيه ووقته، وما يطلب من سامعه، وما أعد من الثواب لفاعله، فثبوته بالكتاب والسنة، وتسميته أذانا لأنه من باب التفعيل. واختلف في أفضليته عندنا، والإمامة أفضل منه، أي أفضل من الأذان، الإمامة أفضل من الأذان. ومعناه لغة، أي معنى الأذان لغة، الإعلام، عندما يؤذن المؤذن فإنه يعلم الآخرين، يعلم المستمعين الذين يسمعون صوته، يعلمهم بدخول وقت الصلاة. معنى الأذان لغة الإعلام، وشريعة إعلام مخصوص، وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف شرع الأذان؟ شرع بهذه الطريقة، بمشاورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلامة، يعني أنهم طلبوا علامة يعرفون بها دخول وقت الصلاة. نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع في السنة الأولى من الهجرة. وشرع في السنة الأولى من الهجرة. وقيل في السنة الثانية في المدينة المنورة، وسبب دخول الوقت هو، وهو شرط له، وسببه، يعني سبب الأذان هو دخول الوقت وهو شرط له، لأن الوقت إذا لم يدخل لا يصح الأذان، فلا يؤذن المؤذن إلا بعد دخول الوقت. وسببه، سبب دخوله الوقت يعني، وسببه دخول الوقت وهو شرط له، ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح، فلا يصح بغير اللغة العربية، لا يصح الأذان بغير اللغة العربية. من عاقل، يعني لا يؤذن إلا عاقل، أما فاقد العقل لا يصح أذانه خشية أن يخطئ في بعض الكلمات. وشرط كماله كون المؤذن صالحا عالما بالوقت، طاهرا متفقدا أحوال الناس، زاجرا من تخلف عن الجماعة، يعني صاحب وصية، صاحب نصيحة، صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ليس فقط مؤذن للمعاش وللوظيفة. نعم، زاجرا من تخلف عن الجماعة، صيتا، صوته مرتفع، صوته قوي، صوته طيب، صيتا بمكان مرتفع مستقبلا القبلة. وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول. سبحان الله. وحكمه لزوم إجابته. يعني عندما يسمع الناس المؤذن فيلزم عليهم أن يقولوا مثل ما يقول، نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا. وحكمه لزوم إجابته بالفعل. كيف يعني الفعل؟ يعني أن نذهب إلى مكان الصلاة، إلى المصلى، إلى المسجد، إلى الجامع الذي يجمع المسلمين، والقول باللسان. نعم. وركنه الألفاظ المخصوصة، وركنه الألفاظ المخصوصة المعلومة كما نعلمها جميعا، وصفته سنة مؤكدة، وكيفيته الترسل، يعني يؤذن كلمة كلمة، جملة جملة، بطريقة طيبة. نعم. ووقته أوقات الصلاة ولو قضاء، ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل، ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل. وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه، وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه. ثوابه مفعول به معطوف على كلمة بيان. نعم. يقول المؤلف: سن الأذان فليس بواجب على الأصح. سن الأذان، فالأذان سنة وليس بواجب، فليس بواجب على الأصح لعدم تعليمه الأعرابي. وكذا الإقامة سنة مؤكدة في قوة الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وللمداومة عليها. نعم. الإقامة سنة أيضا، سنة مؤكدة في قوة الواجب، يعني قريبة من الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وللمداومة عليها للفرائض ومنها الجمعة، فلا يؤذن لعيد، لا يؤذن لصلاة العيد. نعم. واستسقاء لا يؤذن أيضا لصلاة الاستسقاء، وجنازة حضرت أيضا لا يؤذن لهذه الجنازة التي حضرت في هذا الوقت، ووتر فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح، بل يقع أذان العشاء للعشاء، لفرض العشاء فقط لا للوتر. نعم. فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح ولو صلى الفرائض منفردا بفلات، بفلات يعني مثل الصحراء، صلى منفردا لوحده ما معه أحد، ما معه جماعة، ولو صلى الفرائض منفردا بفلات فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله. سبحان الله. أداء كان أو قضاء، سفرا أو حضرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للرجال. يعني الأذان سنة والإقامة سنة للفرائض ولو منفردا، أداء أو قضاء، سفرا أو حضرا للرجال. وكره، ليس وكرها، هنا خطأ مطبع إخواني الكرام، وكره أي الأذان والإقامة للنساء، لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن. نعم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد صلاة طيبة، روي عنه كراهة الإقامة والأذان للنساء، نعم، حتى لا يسمع صوتهن، لأن صوتهن اختلف فيه، يعني ما بين هل هو فتنة أو عورة. نعم. وأشار إلى ضبط ألفاظ بقوله: يكبر في أوله أربعة. وأشار إلى ضبط ألفاظه بقوله: يكبر في أوله أربعا في ظاهر الرواية. وروى الحسن مرتين، ويجزم الراء في التكبير ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة، وينوي الوقف في الإقامة، يعني ويجزم الراء بمعنى الله أكبر الله أكبر، هذا الجزم يعني السكون، يضع فوق الراء السكون، فلا يضم الراء ولا يفتحها، فلا يقول الله أكبر الله أكبر ولا الله أكبر الله أكبر، بل يقول الله أكبر الله أكبر. ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة، وينوي الوقف في الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم، أي لافتتاح الصلاة. إذن يا إخواني الكرام، كلمة جزم يعني سكون، الكلمات تكون ساكنة، آخرها تكون ساكنة. ويثني تكبير آخره عودا للتعظيم كباقي ألفاظه، وحكمه التكرير تعظيم شأن وحكمه التكرير وعفوا وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين، وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين، ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه لم يرجع، وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفع بهما. إذن إخواني الكرام، ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين، يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يقرأها مرتين بصوت منخفض ثم يعيدها فيرفع صوته بهما مرتين، لا، ولا يرجع في الشهادتين، لأن بلالا الصحابي الجليل بلال رضي الله تعالى عنه لم يرجع، وهو ما هو الترجيع إخواني؟ هو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما. والإقامة مثله، أي مثل الأذان، لفعل الملك النازل، ويزيد المؤذن بعد فلاح الفجر، ويزيد المؤذن يعني في أذان الفجر بعد فلاح الفجر، بعد قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، يكررها مرتين، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا رضي الله تعالى عنه، وخص به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة. نعم، سبحان الله، وخص هذه الزيادة خصت بوقت الفجر، لأن هذا الوقت سبحان الله إخواني الكرام وقت نوم وغفلة. ويزيد بعد فلاح الإقامة، يعني عندما يقيم للصلاة، عندما يقيم للصلاة يقول قد قامت الصلاة، ويزيد بعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة، ويكررها مرتين كما فعله الملك، ويتمهل أي يترسل بهدوء، ويتمهل في الأذان بالفصل بسكتة بين كل كلمتين، ويسرع أي يحدر في الإقامة للأمر بهما في السنة، يعني يتمهل في الأذان ويسرع قليلا في الإقامة للأمر بهما في السنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ الأذان بالفارسية، والمراد بالفارسية أي غير اللغة العربية، لا يجزئ يعني لا يصح، وإن علم أنه أذان في الأظهر، حتى ولو علم الناس أنه أذان لا يصح. لماذا إخواني الكرام؟ لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل، ويستحب أن يكون المؤذن صالحا أي متقيا، لأنه أمين في الدين، عالما بالسنة أي الأذان، وعالما بدخول أوقات الصلاة لتصحيح العبادة، وأن يكون على وضوء، من السنة للمؤذن أن يكون متوضئا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ. نعم، مستقبل القبلة كما فعله الملك النازل الذي نزل بأمر الأذان، مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا لضرورة سفر ووحل، ويكره في الحضر راكبا في ظاهر الرواية. يكره في الحضر يعني يكره للمقيم أن يؤذن راكبا في ظاهر الرواية، ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه بهذه الطريقة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. نعم أقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. يا سلام، اللهم أكرمنا يا رب. نعيد الحديث إخواني الكرام ونحفظه ونبلغه لإخواننا وأحبابنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه البخاري. ويستحب أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، يحول وجهه فقط وليس جسده كله، يحول فقط وجهه يمينا بالصلاة، يعني حي على الصلاة على جهة اليمين، وحي على الفلاح على جهة اليسار، ولو كان وحده في التصحيح، لأنه سنة الأذان، ويستدبر صومعته إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه. إذن ويستدبر صومعته يعني يستدير، يستدير في صومعته وليس يستدبر، هنا خطأ مطبع يا إخواني الكرام، يرجى التصحيح. ويستدير في صومعته إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه، يحول وجهه على كل الأطراف يمينا ويسارا إلى الأمام وإلى الخلف، يتحول على كل الجهات إلى كل الجهات، ويفصل بين الأذان والإقامة، يفصل بين الأذان والإقامة، يعني يجعل فاصلا بين الأذان والإقامة ولا يجمعها ولا يجمعهما سوية، لكراهة وصلهما بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة للأمر به، مع مراعاة الوقت المستحب، ويفصل بينهما في وقت ويفصل بينهما في المغرب بسكتة هي قدر قراءة 3 آيات قصار أو آية طويلة، أو قدر 3 خطوات أو 4، ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح، وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلها، كقوله أي المؤذن بعد الأذان، بعد الأذان لنقول بعد الأذان وبعد صلاة السنة، يقول الصلاة الصلاة يا مصلين، هذه قبل الإقامة، يعني قوموا إلى الصلاة، الصلاة الصلاة يا مصلين قوموا إلى الصلاة. ويكره التلحين وهو التطريب والخطأ في الإعراب، وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب، ويكره إقامة المحدث وأذانه، يكره إقامة المحدث وأذانه لما روينا لما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه. واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث، وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث. ويكره أذان الجنب رواية واحدة كإقامته، ويكره بل لا يصح أذان صبي لا يعقل، وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا، أذان الصبي الذي يعقل والذي لا يعقل مكروه، ومجنون أيضا لا يصح أذان المجنون وهو مكروه أيضا، ومعتوه وسكران لفسقه، السكران لفسقه، وعدم تمييزه بالحقيقة لأنه سكران، وأذان امرأة لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام، وإن رفعته أي رفعت صوتها ارتكبت معصية لأنه عورة. نعم، هذا قول، والقول الثاني أنه فتنة وليس بعورة. وأذان فاسق أي كره أذان الفاسق لأن خبره لا يقبل في الديانات، خبر الفاسق لا يقبل في الديانات. وأذان قاعد أيضا لا أيضا يكره أذان القاعد لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه، يعني إذا كان يؤذن فقط لنفسه، إذا كان في مكان لنفسه فقط لوحده منفردا. ويكره الكلام في خلال الأذان ولو برد السلام، ويكره الكلام في الإقامة لتفويت سنة الموالاة، ويستحب إعادته، يعني إن أذن وتكلم في أثناء الأذان أو أقام الصلاة وتكلم في أثناء الإقامة يستحب الإعادة، أي إعادة الأذان بالكلام فيه، لأن تكراره مشروع كما في الجمعة دون الإقامة. يعني هنا يقول المؤلف ويستحب إعادته، إعادة الأذان دون الإقامة، لا يعيد الإقامة إن تكلم في أثنائها. نعم، ويكرهان أي الأذان والإقامة بظهر يوم الجمعة في مصر لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين. نتابع إن شاء الله إخواني الكرام في لقاء قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكرمنا بهذا العلم وقت الحاجة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.